لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: قال كتاب العلم، وهو تبويب البخاري رحمه الله تعالى في الأصل. قال كتاب العلم، يعني هذا الكتاب الذي أتى بعد كتاب الإيمان هو كتاب العلم، يعني معني بالكلام عن العلم، عن فضله، وعن آداب العالم والمتعلم وما يعني يتعلق بذلك. قال كتاب العلم، والعلم العلماء يتكلمون في فضله، وسيأتي معنا طبعا هنا في الكتاب الكلام عن فضله، حتى أن العلماء يختلفون أيهم أفضل، قيام الليل أو العلم والتعلم. وجماهير العلماء على أن التعلم ويعني مباشرة العلم أفضل من قيام الليل وسائر النوافل، أفضل من قيام الليل وسائر النوافل، وذلك لأن قيام الليل يعود على صاحبه وكذا النوافل ونحو ذلك، وأما العلم فإنه يعود على غيره فنفعه متعدي، والعلماء أعظم قدرا من العباد، ولذلك القائم يصلي عابد، أما المتعلم والعالم فهذا أفضل من المتعبد، وقد جاءت الأحاديث بذلك على فضل العلم وفضل العالم على العابد. نعم. قال كتاب العلم، ثم قال باب فضل العلم. قال باب فضل العلم، وهذا الباب البخاري رحمه الله تعالى في الأصل قال باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسبحان الله، هذا العلم يرفع الله عز وجل به أقواما، ويعلي شأن يعني أقوام ما كان أحد يتصور أن يعلو شأنهم إلى هذا أو على هذا النحو. فيعني على سبيل المثال، كما يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، يعني من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الحديث فيه عن نافع ابن الحارث، وكان عامل عمر على مكة، نافع هذا كان عامل عمر على مكة، فعمر رضي الله عنه لقيه بعسفان، منطقة يعني بين مكة والمدينة، لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ يعني انت سبت مين في المدينة؟ يعني استخلفت من؟ فقال الحارث: قال استخلفت ابن أبي أبزة مولا لنا، استخلفت ابن أبزة مولا لنا. فقال عمر: تستخلف مولى؟ يعني تستخلف على الناس واحد من الموالي؟ فقال الحارث هذا، قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال له: أنا ده أعلم واحد في الناس، عالم بالفرائض، قارئ لكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله. فلذلك تجد سبحان الله يعني العلم يرفع حتى من ربما يكون يعني في أصله وضيع بين الناس، عبد ومولى ونحو ذلك. وأكثر علماء الإسلام على مر التاريخ سبحان الله كانوا من الموالي، يعني أهليهم وأصلهم عبيد، أصل أهليهم عبيد، كانوا من الموالي. مولى حسن، الحسن البصري رحمه الله، مولى لأم سلمة، الحسن البصري هذا الجبل العظيم هذا في العلم والدين، كان مولى لأم سلمة وغيره وغيره وغيره يعني. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها هنا، ها أنا يا رسول الله. قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث يعني أتى به هنا المصنف تحت باب فضل العلم، باب فضل العلم. وإن كان في الأصل في البخاري، الأصل في البخاري، البخاري رحمة الله عليه أورده تحت تبويب آخر، وهو باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، يعني بيحكي ما في الحديث. باب من سئل علما وهو مشتغل بالحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بيشرح للمسلمين حاجة، وبعدين جاء الرجل الأعرابي ده وراح جاي قاعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد سأل عنه أين السائل وأجابه بعد ذلك. وكأن البخاري بيقول إنه يعني هذا يعني من أدب العلم، إن ما أحد يقطع على العالم وهو بيتكلم كلامه، ويسع العالم ألا يرد عليه، ويعني ويحسن بالعالم أن يجيبه ولو بعد انتهائه من حديثه، ولو بعد انتهائه من حديثه. ولذلك استدل به بعض العلماء أيضا على جواز قطع الخطبة للرد، على جواز قطع الخطبة للرد. إذن فهذا الحديث فيه أدب العالم والمتعلم، إن المتعلم ما يقطعش على العالم الكلام أثناء الحديث، والعالم ينبغي له أن يؤدب المتعلم ويسع أنه لا يرد عليه لو سأله في غير وقت مناسب، يسع أنه ما يردش عليه. أي نعم. وأما العالم يعني يكون هذا يعني أدب العالم يعني يكون بترك الزجر واستعمال يعني الأعراض ونحو ذلك، والعناية يعني سؤال السائل ونحو ذلك، أنه يعتني بسؤال السائلين. وأما المتعلم فلا يسأل العالم وهو مشتغل، يعني ما ينبغي عليه أنه يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن هذا ربما يعني يخرجه عن ما هو فيه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى، أو قال المصنف: باب من رفع صوته بالعلم، باب من رفع صوته بالعلم. ثم قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. قال: باب من رفع صوته بالعلم. البخاري رحمه الله، ودي طريقة البخاري، هذه التبويبات يضع فيها مسائل، يضع فيها فقه، ولذلك يقول: باب من رفع صوته بالعلم، يعني أن يجوز رفع الصوت بالعلم بضوابط طبعا كما هو في الحديث. قال باب من رفع صوته بالعلم وأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني هو كان متأخر شوية النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، يعني الصلاة يعني وقتها يعني كاد أن يخرج منه، قال ونحن نتوضأ، قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، فجعلنا نمسح على أرجلنا. وطبعا الأصل الوضوء بالغسل وليس بالمسح، بعض الروايات فيها أن هم غسلوا ولكنهم تركوا أجزاء نتيجة الاستعجال، تركوا أجزاء من الأقدام وخصوصا مؤخرة القدم يعني. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، اللي هي الأماكن اللي وراء في القدم مؤخرة القدم هم لا يرونها ما هم شايفينها، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. فهذا الحديث بوب له البخاري على هذا النحو باب من رفع صوته بالعلم. فإذا الحديث فيه جواز رفع الصوت بالعلم للمصلحة، جواز رفع الصوت بالعلم للمصلحة إن كان في مصلحة، أما إن لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز رفع الصوت، لأن الأصل أن رفع الصوت منهي عنه. قال الله عز وجل في آيات وصية لقمان لابنه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الأصل الإنسان يخفض صوته، ما يعني يرفع صوته، لأن الصوت المرفوع العالي يزعج الناس، لكن متى يتجاوز عن هذا الرفع؟ يتجاوز عنه عند المصلحة، عند المصلحة في مصلحة من رفع الصوت يبقى يرفع الصوت، كرفع الصوت مثلا للمؤذن، المؤذن يرفع صوته لماذا؟ حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس من حوله، لكن مع الانتباه أن وهذا يشتبه على كثير من المؤذنين، أن كثير من المؤذنين يقرؤون الأحاديث أن المؤذن يبلغ يعني يغفر له مدى صوته، يغفر له مدى صوته، وعليه كثير من الناس ما عنده فقه هذه المسألة في العصر الحديث هذا. هذه الأحاديث محمولة كلها على الصوت الأصلي، صوت الإنسان نفسه، صوت الإنسان نفسه، المؤذن لما ينادي بالأذان هو بصوته هو. أما إذا استعملت مكبرات الصوت مثلا كما في هذا الزمان توجد ما يسمى بمكبرات الصوت، فهنا ينتبه إلى هذا الأمر، وإلا مكبر الصوت هذا الحديث صار أنك أنت تتكلم بصوت خفيض، هو يخرج في الناس في الخارج صوت عالي جدا، فينتبه الإنسان سواء كان المؤذن سواء كان الخطيب نفسه، ما ينبغي له أن يرفع صوته بشدة وفي مكبر صوت. لماذا؟ لأن مكبر الصوت هذا يكون له أثر مزعج في الناس، فعند ذلك نرجع إلى الأصل وهو النهي. لماذا؟ لأن هذا لا يكون الرفع المحمود، رفع الصوت المحمود، وإنما هنا صار يزعج الناس ويضايقهم ويسبب عندهم المشاكل. ما ذنب المريض مثلا النائم الذي ربما يجمع بين الصلاتين؟ وما ذنب الطفل الصغير الغير مكلف؟ وما ذنب المرأة المعذورة التي أيضا ربما تنام أو نحو ذلك؟ ما ذنب هؤلاء حتى نزعجهم بأي طريقة، سواء بالأذان أو بالخطبة أو حتى بالصلاة نفسها، أو حتى بالصلاة نفسها؟ وإلا يعني مسألة الصلاة في المكبرات الصوت هذه مسألة في الحقيقة من المسائل التي يعني حصل فيها تجاوز شديد جدا، وإحنا نسأل الله أن يغفر لنا، يعني كلنا وقعنا في هذا الخطأ، وهو ان احنا حصل عندنا تجاوز من في هذه المسألة. اي نعم، ان احنا نيجي نقيم الصلاة ونصلي في مكبرات الصوت، هذه المكبرات إن لم تكن لحاجة فلا يجوز الصلاة فيها أصلا. يعني لم تكن لحاجة فلا تجوز الصلاة فيها. يعني حاجة يعني ماذا؟ أنا بصلي مثلا مسجد فيه ساحة كبيرة يبقى يحتاج مكبرات صوت عشان يسمع الناس اللي بره يسمعوا الصلاة. أما أنا أصلي وفي مسجد ومعي 10 تنفار بيصلي ولا 20 واحد وأعمل مكبرات الصوت في الخارج، هذا أصلا فيه أصلا مخالفة. وإن للأسف إحنا يعني عشنا فترات طويلة على هذا. لماذا؟ لأن الأصل إن أنا بصلي بالناس اللي في الداخل. بل العلماء يتكلمون المعاصرين في هل يجوز إقامة الصلاة في مكبر الصوت، العلماء بيتكلمون في هذه المسألة المعاصرين، هل يجوز إقامة الصلاة في مكبر الصوت؟ منهم من يقول لا، لا يجوز، لأنه هو بيقيم لمين؟ للحضور، الناس اللي جوه المسجد بيقيم الصلاة لأجلهم. أما الأذان فهو يؤذن للذين خارج المسجد. ولكن في الحقيقة يعني نميل إلى القول الأقرب أنه يجوز في الإقامة. لماذا؟ لأنه لا يزال بعض الناس ربما في غفلة، وده اللي احنا احيانا بنسوغ منه ان احنا بنصلي في المكبرات الصوت الصلاة، نقول عشان الناس اللي هم ما جوش صلوا يسمعين، يبقوا سمعين الصلاة يوم يتشجعوا يجوا يصلوا. فاحنا في تأويل معين من باب دعوي ممكن، وهو ايه؟ ان احنا بنصلي في المكبرات الصوت عشان الناس اللي في الشارع وفي الخارج ربما حد يتذكر يقول راح اصلي، ربما حد يسمع قارئ صوته كويس يقوم يروح يصلي من هذا الباب. لكن ينبغي أن ننتبه إلى مسألة رفع الأصوات، وإلا إحنا فعلا فعلا في تجاوز، إن وإلا إحنا نتهم اللي يجي يقول لنا اخفضوا شوية الصوت المكبر. إحنا كنا فعلا بنعمل كده، حد يجي يقول لنا وطوا صوت المكبر شوية بتاع المسجد، ننظر إليه كأنه مش مسلم، تجاي تقول لنا اخفض صوت، روح دور على الأفراح اللي في الشوارع، دور على ما أي نعم، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، هم بيعملوا خطأ الناس التانية، أنا أعمل زيهم؟ أنا أرفع صوتي لدرجة أن الأطفال والمرضى والنايمين أنا أزعجهم؟ والحجة ماذا؟ أن أنا شايف أن أنا المؤذن يبلغ مدى صوته يعني أو يغفر له مدى صوتي. هذه مسائل في الحقيقة يعني من المسائل الفقهية الدقيقة التي ربما بعض يعني العباد ونحو ذلك ما يفقهون. فبص ده الشيخ بيقول لنا ما تعلوش الصوت بتاع الجامع، مش عايزنا نطلع الصوت بتاع ربنا وبتاع الجامع بره في الناس ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال باب من رفع صوته بالعلم، وذكر هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار 2 أو 3. نادى بأعلى صوته، وذلك لأن المصلحة هنا اقتضت ذلك، ألا وهي الإنكار عليهم ليرسخ ذلك فيهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إن هو لو قالهم مثلا وقف كده وقال لهم لا أنتوا تعملوا كذا وتعملوا كذا ونحو ذلك ربما لا يكون هذا هو الأنسب، إنما لما يروح مزعق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هذا نوع من الزجر على ما قصروا فيه، ثم هذا يجعلهم لا ينسون أبدا. يبقى هنا رفع الصوت لمصلحة، أشبه مع يعني إن صح التعبير يعني أو المثال أشبه بأن أنت لما عندك مثلا ولد من الأولاد عمل حاجة ثم تقول له يا ولد وتروح رافع صوتك كذا، رفعت صوتك لماذا؟ لأنه هو لما هترفع صوتك هيفهم أن أنت إيه؟ غضبان، يوم ينتهي بسرعة، بخلاف ما أنت لو قلت له يا ولد يوم ما يسألش فيك وهيفضل يمارس اللي هو بيعمله وهكذا. فإذا فرفع الصوت للمصلحة جائز ولو كان بالعلم، ولو كان بالعلم. أي نعم. وفي الحديث أيضا يعني إعادة الكلام يعني ليفهم الكلام، إنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكرر الكلام أو بعض الكلام يعني، وزي هنا مثلا قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، عشان يفهم عنه صلى الله عليه وسلم يعني الكلام.